إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، نحدثكم اليوم عن عودة الإسلام وتمكين الإسلام وما ادخره الله عز وجل أن يكون في مستقبل هو يقين عندنا معاشر المسلمين، أن النصر للإسلام وأن له الغلبة. ولا تعجبوا معاشر المسلمين، لا تعجبوا أن المسلمين اليوم والذين صاروا كالأيتام على موائد اللئام، لا تعجبوا أن يكون لهم في يوم من الأيام نصرة وتمكين. لا تعجبوا أن تروا حال أمة الإسلام التي تسبح في بحور من الضعف والمهانة، تتجمع عليها كلاب الأرض تنهشها من مشرق ومن مغرب بين جهل أبنائها وجهل خاصتها وعامتها. لا تعجبوا أن يكون لتلك الأمة تمكين في الأرض ونصرة وغلبة، فإنكم إن علمتم أن الله غالب على أمره علمتم أن ذلك الوعد حق. إن علمتم أن الله عز وجل يمكن المستضعفين في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ويمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إن علمتم ذلك لن تعجبوا أن يخرج الله عز وجل من هذه الأمة أمة تفتح الدنيا وتنتصر ويكون لها الملك. إن علمتم أن هذه هي سنة الله عز وجل يمن على المستضعفين ويورثهم بفضله وكرمه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، إن علمتم تلك السنن الجاريات فلن تعجبوا. وإن علمتم كذلك أن هذا هو موعود نبيكم صلى الله عليه وسلم فلن تعجبوا حين جاءه خباب، وهم أين ومتى وهم عدد يعد على أصابع اليد أو اليدين. أمة الإسلام كانت حينئذ تعد على أصابع اليد أو اليدين، يسامون الخسف ويلقون من العنة والعذاب ما لا يحتمله بشر، يأتي رسول الله خباب وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام في يقين النبي الذي أوحى الله إليه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في هذا الضيق والعنة والكرب يبشره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي عقل يقبل هذا؟ أي عقل يقبل هذا بالمقاييس المادية البشرية أن أمة تعد على أصابع ستفتح وتملك ويسير الراكب في ظلها من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؟ بالمقاييس المادية لا يكون هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الخندق حين اجتمعت عليهم الأحزاب ورمتهم العرب عن قوس واحدة وجمعوا جموعهم وأتوا المدينة والرسول يحفر الخندق ومعه المسلمون وقد وصفهم الله عز وجل أعظم وصف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حينئذ في هذا الكرب يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا يعدهم؟ يعدهم أن يملكوا جزيرة العرب وهم الذين لا يجدون لهم فيها مأوى. يعدهم أن يملكوا مدينتهم التي لا يأمنونها أو بأقصى حد أن يصلوا إلى مكة التي أخرجوا منها خائفين. أبدا، يعدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ملك كسرى وقيصر. يعدهم ملك كسرى وقيصر في هذا الكرب وهذا الحال العظيمة حتى قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعدكم ملك كسرى وقيصر وأنتم الآن يدوس أحدكم على اللين تحت قدمه لا يجد طعاما فيأكله، غرور. لكن هذا موعود الله عز وجل. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب من مكة أخرج ولم يخرج هو وصاحبه أبو بكر خائفين، تجعل قريش 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، سيخرج صراقة بن مالك ليطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحوز تلك الجائزة العظيمة، وفعلا يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لله عز وجل أمور دون أمور البشر لا يعلمونها، فساخت قوائم فرسه في الأرض، ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض، وإذا به بعد أن كان يخرج طالبا يصبح مطلوبا، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له عهد أمان، فيكتب له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له رسول الله وهو الذي أخرج خائفا من مكة، يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست تاج كسرى وسواريه؟ كيف بك حين تلبس تاج كسرى وسواريه؟ وفعلا يفتح الله عز وجل على المسلمين ممالك الفرس، ويؤتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه هما رمز ملكه. حين زال ملك كسرى يأتيه جند من جنود المسلمين بتاج كسرى وسواريه وهو في المدينة، فيمسك بهما عمر رضي الله عنه، يمسك بهما عمر ويقول إن الذي رد إلينا هذه لأمين، إن الذي أرجع إلينا ملك هؤلاء رب السماوات والأرض وإن الأيدي التي حفظت هذه لأمينة. ذلك الوعد الذي كانوا به أوثق مما بأيديهم. وينبغي أن نكون نحن المسلمين على يقين من موعود الله عز وجل، وعلى ثقة من أن الله سيمكن لهذا الدين، سيمكن لهذا الدين وإن رغمت أنوف أعدائه، سيجعل المستضعفين في الأرض أئمة ويجعلهم الوارثين. وكذلك كان وعد الله عز وجل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذلك أيها المسلمون هو سبب التمكين، العبودية لله عز وجل إذا تحققت تحقق للأمة الإسلامية التمكين. انظر إلى ربك وهو يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. الأرض سيرثها عباد الله الصالحون. ربك يقول: ولقد سبقت كلمتنا لمن؟ لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأبشروا يا معاشر المسلمين، أبشروا، فوالذي نفسي وأنفسكم بيده ليتمن الله عز وجل على المسلمين هذا الأمر وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وسيأتي الله عز وجل بيوم يعرف المسلمون أن ما وعدهم الله ورسوله هو الحق الصدق الذي لا مرية ولا شبهة فيه. معاشر المسلمين، يعد نبيكم صلى الله عليه وسلم بذلك ويبشر المؤمنين بذلك صلوات الله وسلامه عليه حين بعث وهو النبي، يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتح لكم، ثم تغزون فارس فيفتح لكم، ثم تغزون الروم فيفتح لكم، ثم تغزون الدجال فيفتح لكم. بشر النبي بذلك يقينا، وقد كان وستكون تتمة ذلك إن شاء الله على حسب ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بل إن نبيكم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الله سيفتح على المسلمين رومية وقسطنطينية، روما وقسطنطينية اسطنبول، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فسأل واحد من التابعين عبد الله بن عمرو راوي الحديث رضي الله عنه، قال له: أي المدينتين تفتح أولا؟ هو على يقين من أن المدينتين ستفتحان، لكن أيهما تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل. وقد كان ففتحت قسطنطينية، فتحها محمد الفاتح وصارت دار إسلام، وهي اسطنبول الآن، وستكون وتتم لها بإذن الله عز وجل ما أراده الله. ونحن ننتظر موعود الله في الثانية، ولا بد أنها ستفتح، فستفتح بوعد رسول الله إن شاء الله، يقين عندنا لا نشك فيه طرفة عين أبدا. سيفتح الله على المسلمين بلاد الروم، أوروبا الآن، الذين هم أصل الرومان. سيفتح الله عز وجل علينا بلادهم. ستعجبون، أمة لا تملك من مقاليدها شيء، تملك ملك أوروبا وأمريكا وروسيا، نعم والله سيكون أمة لا تملك الأسلحة، لا تملك ذخائر الأسلحة، مقابل أمم تملك الطاقة النووية والأسلحة الذرية وغير ذلك. نعم، إذا شاء الله عز وجل شيئا فعله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هؤلاء بما هم فيه من الكفر وما هم عليه من الأخلاق الرذيلة الرديئة، هم أنفسهم لا نحن، هم أنفسهم يتوقعون أن حضارتهم ستنتهي، هم أنفسهم يتوقعون الانهيار لحضارتهم، لكن المخدوعين من أبناء الأمة يرون فيهم النماذج التي يطمحون فيها، لكن المهزومين من أبناء المسلمين تتوق أنفسهم وقلوبهم إليهم، مع أنهم ستؤول حضارتهم إلى دمار وإلى نهاية منهم هم بدون تدخل من المسلمين. هذا ظنهم بأنفسهم، هذا ظنهم بأنفسهم. وذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فلا تستبعدوا أيها المسلمون، لا تستبعدوا ولا تستغربوا أن يزيل الله عز وجل ممالكهم بما هم فيه من الفجور وسيء الأخلاق وعظيم الكفر بالله عز وجل، لا تستبعدوا ذلك. فتلك السنن لما فتح المسلمون قبرص وجلس أهلها يبكي بعضهم إلى بعض، يبكي أهلها المفتوحون المغزوون يبكي بعضهم إلى بعض، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه في الفاتحين، فبكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فسأله واحد من الصحابة لما تبكي، وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، هذا يوم نصرة، فكيف تبكي؟ قال: يا ابن أخي، ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره ونهيه، ما أهون الخلق على الله، لا روسيا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا أعتى وأقوى منهم، إنهم أضاعوا أمره ونهيه، بينما هذه الأمة المفتوحة أمة قادرة قاهرة لها الملك، قد تركوا أمر الله ونهيه فوصلوا، صاروا إلى ما صاروا إليه، صاروا إلى ما ترى يبكي بعضهم إلى بعض، وقد كانوا بالأمس قاهرين جبابرة لهم الملك. فلا يبعد على الله عز وجل ذلك من هؤلاء أنفسهم، سيفتح الله عز وجل لنا معاشر المسلمين، ويمكن الله عز وجل لنا معاشر المسلمين. فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا، لكن كونوا عند ظن ربكم بكم، وعندما يطلبه دينكم منكم، حتى يمكن الله عز وجل لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، وعد حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتظره، نحن ننتظره. وقد قال فيما صح عنه، رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم بتفصيل تعجبون منه، تعجبون، قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. فتكون النبوة فيكم ثم ترفع فيموت النبي، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضودا فيكون ما شاء الله أن يكون، يكون الأمر بعد ذلك ملكا عضودا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة إن شاء الله، يقين من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، إن ملك أمتي سيبلغ ما رأيته منها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يبلغن هذا الأمر، لا يبلغن الإسلام ما بلغ الليل والنهار، سيبلغ ما طلعت عليه الشمس، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. لن يترك الله عز وجل موضعا صغيرا أو عظيما إلا أدخله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز كائنا من كان أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. تلك مواعيد نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما مواعيده إلا نبوءة ووحي من الله عز وجل. فأبشروا يا عباد الله، واعلموا أنكم لن تبلغوا ذلك إلا إذا كنتم عبادا لله عز وجل، وإلا فلو أنا تخلينا وتركنا ديننا فربنا عز وجل سيستغني عنا ويستخلف من بعدنا قوما آخرين يكونون أهلا لذلك. الوعد حق إن بنا أو بغيرنا، إن بنا أو بغيرنا، لكن ينبغي أن نحصل في أنفسنا وسائل التمكين وعدة الخلافة في الأرض التي خلقنا الله عز وجل لها. العبودية لله عز وجل، العبودية لله جل جلاله، التي هي شرط التمكين كما قال عز وجل: سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كيف نحقق العبودية في أنفسنا أفرادا؟ وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن مسؤولية المسلم، وكان الكلام مجمله أن لا تنفك عن رقبة مسلم مسؤولية. كل إنسان مسؤول، لكن المسؤولية تتفاوت، فمن إنسان مسؤوليته 100%، وآخر مسؤوليته 50%، وآخر 70%، لكن كل إنسان في رقبته مسؤولية. فلو أدى كل منا مسؤوليته لدينه وحق الله عز وجل عليه، حينئذ سيكون نصر الله عز وجل. ثم لنا ملحوظة أخرى أيها المسلمون، وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكين هذه الأمة لن يكون وهم رقود وهم نائمون، لن يكون إلا بجهاد وجهاد بالسيف. أخبر بذلك في أحاديث صحاح رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وقد رويت في كتب الفتن والملاحم، من أن تمكين الله عز وجل وأن الحرب التي ستكون بين المسلمين والروم بأرض الشام يكون عقبها تمكين الله عز وجل، فلن يكون إلا بجهاد، ولن تكون العودة إلى الإسلام أمام تلك الأمم الكافرة إلا بغزو وجهاد، لن تكون بنوم، ولن تكون بأن يشرب المسلمون الذل والمهانة والخزي ويسكتوا ويطلبون هم السلام، والأمم الأخرى التي تزعم أنها أمم السلام تجرعهم الخسف وتسقيهم البؤس والظلم والخزي كل يوم. فالحرب معلنة قائمة، لكنها معلنة من طرف واحد، حرب ضد الإسلام قائمة، هم الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين يعلنونها ولا يتحرجون، لا يتحرجون ولا يستحيون من ذلك، لكن نحن نستحي، نحن نستحي، نحن أصحاب سلام ورعاة أخلاق معهم، وهم الذين يزرعون فينا هذه الأفكار ليجنوا ثمارها يصفعوننا، ونحن ندير لهم خدنا الأيسر إذا صفعوا الأيمن. معاشر المسلمين، هم أعلنوا الحرب على الإسلام، ويلحظ ذلك من يلحظه من المسلمين، ولا ينبغي أن نخدع بهم، وسيأتي الله عز وجل بسننه، وستكون من الله عز وجل آياته وآلاؤه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر،

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأحبتي في الله وإخواني في الله، جزى الله خيرا إمامنا وخطيبنا على هذه الخطبة الجيدة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، فقد كفى وأوفى، ولا أجد ما أقول. ولكن من باب قول الله تبارك وتعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون. فنحن إخوانكم من المملكة العربية السعودية من جدة، أتينا لزيارة هذا البلد الحبيب، هذا البلد الذي وجدنا فيه إخواننا في الله عز وجل. وجدنا هذه الوجوه الطيبة التي أتت إلى بيت الله تبارك وتعالى، إلى ذكر الله عز وجل. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الوجيهة الطيبة التي أتت إلى بيوت الله تبارك وتعالى، نحمده سبحانه وتعالى. فنحمد الله أن هذه الأمة ما زالت بخير، وأن هذه الأمة ما زالت متجهة إلى ربها، وما زالت في ذكر لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا ينصر هذه الأمة إلا بهذه الوجوه، وإلا بإقبال الناس إلى مساجد الله وإلى ذكر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا. خطاب للمؤمنون، للذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فاصغي لها سمعك، فاصغي لهذه الآية، لهذا الخطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا، فاصغي لها سمعك، فإنها إما تكون خيرا يدلك الله تبارك وتعالى عليه. إذا جاء هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، فاصغي لها سمعك، فلعلها يكون خير يدله الله تبارك وتعالى لك، وإما يكون شرا ينهاك الله تبارك وتعالى عنه، إما يكون خير يدلك الله سبحانه وتعالى إليه. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إما أن تكون نهي من الله تبارك وتعالى، فإما أن تكون خير. فالله عز وجل ينادي عباده وينادي أخياره من أصطفاهم الله سبحانه وتعالى، يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالله عز وجل ينادي عباده الذين آمنوا ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يأمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بذكره سبحانه وتعالى. فمن تذكر أنت؟ تذكر خالقك، تذكر رازقك سبحانه وتعالى، تذكر موجدك في هذه الأرض، تذكر جبار السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يأمرنا أن نذكره في كل حين وفي كل وقت وفي كل صلاة وفي كل وقت نذكر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يقول: ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا نذكره سبحانه وتعالى، إلا نذكر الله تبارك وتعالى فيه كل وقت وكل حين، نذكر الله تبارك وتعالى حتى حينما نذهب إلى الخلاء نذكر الله عز وجل. فالحمد لله في ذكر الله تبارك وتعالى، في ذكر مولانا، في ذكر خالقنا سبحانه وتعالى، موجدنا عز وجل. فما ترجع هذه الأمة وما تقوم هذه الأمة إلا بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه القلوب وهذه النفوس وهذه الصدور لا ترتاح ولا تركن إلا لذكر الله، ولا تسعد إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله تسعد هذه النفوس وترتاح، لا ترتاح إلى الشقاء لا ترتاح إلى الأموال. هل إلى الأموال وبناء القصور ترتاح هذه النفس وتسعد؟ لا والله. في شرب الخمر، في فعل فاحشة الزنا، هل ترتاح هذه النفس؟ لا والله. لا ترتاح إلا لسماع ذكر حبيبها، لسماع ذكر خالقها رازقها سبحانه وتعالى. فهذه النفس لا ترتاح ولا تطمئن ولا تستقر إلا بذكر هذا الخالق سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فذكر الله ترتاح فيه القلوب وترتاح فيه النفوس وتطمئن إلى هذا الذكر سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذين تلهيهم أموالهم وتجارتهم عن ذكر الله عز وجل فهؤلاء قوم خاسرون، خسروا هذه الدنيا وخسروا الآخرة، خسروا لقاء الله عز وجل. فلا ينفعنا ولا ينفعنا عند الله تبارك وتعالى في يوم أن نلقى الله عز وجل إلا هذا الذكر وإلا هذا الإطمئنان إلى ذكر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم فتضربوا أعناقهم. فيقول الصحابة: ما ذلك يا رسول الله؟ خير لكم من هذه الأشياء، من إنفاق الذهب والورق وأرفعها عند مليككم وأزكاها وأرفعها درجات، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم حتى حينما نحارب العدو خير من ذلك. ما هو ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فذكر الله هو الذي تسعد به النفس وفيه مرابطة، فلا ترتاح النفس إن تجلس ساعات طويلة في ذكر الله تبارك وتعالى. تجد الإنسان ما يجلس الساعات الطوال في ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا رباط حينما تجلس في مجلس فيه ذكر لله تبارك وتعالى، رباط شديد لا ترتاح فيه النفس. ولكن الذين صابروا وجاهدوا أنفسهم على هذا الذكر فهذا إنسان فلح وفاد، لأنه يذكر هذا الإله العظيم، هذا الجبار، هذا المنتقم سبحانه وتعالى. فلا ترتاح النفس في الأموال وفي فعل فاحشة الزنا وفي اللهو واللعب، كل ذلك ما ترتاح. كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يظن أن السعادة في جمع المال، في بناء القصور، في بناء الفلل، في السيارات، ولكن لا والله، أيضا في سماع ما حرم الله عز وجل يحسب هذه الراحة وهذه الطمأنينة، في أن يسمع ما حرم الله عز وجل، في أن يفعل ما حرم الله تبارك وتعالى. قد يجد السعادة لحظات قليلة ولكن سرعان ما تزول. ولكن ذكر الله عز وجل سعادة دائمة، سعادة مستمرة في هذه الحياة الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد لذلك اليوم العظيم، لليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله وهو يذكره، إلا من أتى الله وهو خائف منه، خائف من هذا الإله العظيم، خائف من جبار السماوات والأرض. فهذا الذكر تسعد فيه النفس. أما الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل والذي لا يحب ذكر الله تبارك وتعالى والذي لا تطمئن نفسه إلى هذا الذكر، فهذا الإنسان فالله عز وجل يقول فيه في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من الذي يعرض عن ذكر الله؟ فذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكره. وهذا الأمر